قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ومزيدا إلى يوم الدين. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولوالديه ومشايخه وللحاضرين: باب الشروط في البيع. الشروط هنا إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة، ومحل المعتبر منها صلب العقد. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. تقدم الكلام في شروط البيع، وهنا الشروط في البيع. ما الفرق؟ الفرق من عدة وجوه. الوجه الأول أن شروط البيع من وضع الشارع، يضعها الشارع السبعة المتقدمة. وأما الشروط في البيع فهي من وضع العاقد، أن يضعها هذا العاقد أو هذا، أو أن يضعها كلاهما. وينبني على هذا فرق آخر، وهو أن شروط البيع لما كانت من وضع الشارع فكلها صحيحة، وأما الشروط هذه شروط في البيع فمنها صحيح ومنها نعم ومنها فاسد. وأيضا الشروط، شروط البيع لا يسقطها المكلف، لأن الذي وضعها نعم الذي وضعها الشارع. أعيد الشروط حتى ما هي. نعم الحمد لله. الشرط الأول أن الفرق الأول أن الشروط في البيع من وضع الشروط في البيع من وضع، وأن شروط البيع من وضع نعم الشارع. شروط البيع من وضع الشارع ينبني عليها أن شروط البيع نعم كلها صحيحة، والشروط في البيع منها الصحيح ومنها الفاسد. الثالث أن شروط البيع نعم ليس للمكلف أن يسقطها، وأما الشروط في البيع نعم فإن للمكلف الذي شرط أن يسقط، هو الذي شرط وله نعم وله أن يسقط. وتقدم أن الشروط في البيع كلها صحيحة، وأن الشروط في البيع نعم منها صحيح ومنها فاسد. الشروط في البيع. الفرق الرابع أن شروط البيع تتوقف عليها الصحة، يعني إذا اختل الشرط نقول هذا عقد باطل، واضح. أما الشروط في البيع فإذا اختل الشرط ما نقول إن العقد باطل، نقول لا يلزم، فالذي يتوقف هو اللزم. وضح هذا بالمثال: هذا رجل باع سيارته واشترط أن تبقى السيارة معه مدة أسبوع داخل البلد لمسافة بالعداد لا تتجاوز، أو لمسافة مثلا 1000 كيلو داخل البلد. هذا الذي شرط له أن يسقط شرطه، يقول أنا وجدت سيارة اشتريت لها خذ قبل أن ينتهي الأسبوع، أليس له ذلك؟ له. أيضا لو أن هذا الذي شرط أن يكون له أسبوع بعد أن تم العقد وضعها في المعرض وقال صاحب المعرض لا ما تخرج السيارة وعلى ذلك فلا تأخذها مدة أسبوع. له ماذا؟ هل نقول باطل ولا له أن يفسخ؟ ما نقول باطل، له أن يفسخ. واضح؟ أيضا ماذا نقول أيضا من الشروط؟ نعم نعم. أيضا نقول للذي، قلنا للذي شرطه أن، نعم للذي شرطه أن يلغيه، للذي شرطه أن يلغيه. الثالث، نعم الثالث، أن هذا من وضع الشارع وهذا من وضع، نعم هذا من وضع العقد. وبهذا تتضح لكم هذه الفروق. منها قلنا شروط في البيع، منها صحيح ومنها فاسد. فلو قال بشرط أن تبقى عندي هذه السيارة مدة مفتوحة، يصح هذا الشرط؟ ما يصح، لابد مدة معلومة. إذا عرفنا الآن الفروق، عرفنا الآن الفروق بين الشروط في البيع وشروط البيع. قال والشرط هنا إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة، ومحل المعتبر منها صلب العقد. صلب العقد. وعلى ذلك فلو أنه، هذا على المذهب، لو أن الشرط قبل العقد فهل يعتبر أو لا يعتبر؟ نعم يعني رجل قال يا فلان ليه ما تبيع سيارتك؟ هذه واقفة عند الباب، والله أن السيارة هذه عندنا مثلا وقت الضحايا باقي له 3 أيام ونحتاجها في وقت الضحايا نحمل عليها، فقال بيعها واشترط على الذي يشتري هذا الشرط أنها تبقى عندك، ثم إنه قال له يا فلان بعني أنا، قال بعتك وسكت عن الشرط، ما ذكر الشرط السابق، فماذا نقول؟ ما شرط، سكت عن الشرط. فالمذهب هل يعتبر هذا الشرط ولا ما يعتبر؟ المذهب أن هذا الشرط لا يعتبر. متى يعتبر؟ يعتبر أن يذكره في صلب العقد. واضح؟ نحن لا نحتاج لما ذكرنا لكم من ذكر الخلاف، وإلا فالراجح خلاف، هذا هو إذن المذهب. نعم. قال وهي ضربان ذكر الأول منها بقوله منها صحيح، وهو ما وافق مقتضى العقد، وهو 3 أنواع. نعم هذا الصحيح. الآن المؤلف يبين لنا ما هو الصحيح من هذه الشروط وما هو الباطل، فيقول أحدها شرط مقتضى البيع كالتقابل وحلول الثمن فلا يؤثر فيه، لأنه بيان وتأكيد لمقتضى العقد فلذلك أسقطه المصنف. نعم هذا هو الأول شرط مقتضى البيع، شرط ما يعني ما هو مقتضى البيع كالتقابل. هذا الشرط إن سكت عنه فهو ثابت، وإن نطق به فيكون هذا من باب ماذا؟ التأكيد. مثلا يقول أن تقبضني الثمن، شرط أن تقبضني الثمن، هذا الشرط لو سكت عنه فهو ثابت، واضح؟ هذا شرط ثابت، فهذا لو لم يذكره فنقول هو شرط معتبر. نعم. الثاني شرط ما كان من مصلحة العقد كالرهن المعين أو الضمان المعين أو الضامن، كالرهن المعين أو الضامن المعين، وكتأجيل ثمن أو بعضه إلى مدة معلومة، وكشرط صفة في المبيع ككون العبد كاتبا أو خصيا أو مسلما أو خياطا مثلا، والأمة بكرة أو تحيض، والدابة هملاجة، والفهد أو نحو هملاجة يعني حسنة السير هملاجة. نعم. والفهد أو نحوه صيودا فيصح. نعم. يقول الآن انتهينا من شرط ما هو مقتضى العقد، قلنا هذا إن سكت عنه ما يضر، هو شرط ثابت له. وعلى ذلك فلو أن رجلا باع سلعة على شخص ولم يقل بشرط أن تقبض لي الثمن، فإن لم يقبضه الثمن أليس له أن يفسخ؟ له أن يفسخ، شرط ثابت، هذا ثابت من مقتضى العقد. فيقول هنا الثاني ما كان من مصلحة العقد. هناك شروط لا يقتضيها العقد لكنها من مصلحة العقد، لا يقتضيها العقد لكنها من مصلحة العقد، يعني ليست من مقتضيات العقد. إذا نحتاج إلى أن ننطق بها، نحتاج إلى أن ننطق بها وأن نص عليها. مثل الرهن، قال نبيعك لكن بشرط الرهن. الآن لو لم يشرط هل له أن يطالب برهن؟ أيضا الضامن الذي نسميه نحن بالكفيل الغارم، الضامن يعني الكفيل الغارم، فلو أنه لم يشترط، لم يشترط كفيلا غارما، هل له بعد ذلك أن يطالب بالكفيل؟ ليس له ذلك، واضح؟ يقول مثل كذلك مثل تأجيل الثمن أيضا، لو كان لو أن المشتري لم ينص على أن يكون الثمن مؤجلا إلى سنة، فما الذي يلزمه؟ الحلم، يلزمه الحلم. إذن التأجيل هذا هذا من مصلحة العقد. قال قال أو بعضه إلى مدة معلومة وكشرط صفة في المبيع، هذا قرأناه. فإن وفى، قال فإن وفى بالشرط وإلا فلصاحبه الفسخ. أي إن وفى بالشرط، شرط أن يأتي لك أيها الباع برهن، ثم قال ما عندي رهن، الباع له ماذا؟ له الفسخ. إذا العقد صحيح له أن يمضيه، له أن يمضيه. أو أرش فقد الصفة، أو أرش فقد الصفة، مثل لو كان شرط أن تبقى السيارة معه مدة أسبوع، فله أن يمضي. الرجل قال أنا سيارتي أريدها الآن، أخذ المفتاح، قال خل أجرمها الآن أو أوقف بالمعرض، ثم مشى. الآن فوت عليه الشرط، هو شرط مدة أسبوع تكون السيارة عنده، فنقول لك أن تفسخ، المخرج أنك تفسخ، ولك أن تطالب بقيمة الأجرة مدة هذا الأسبوع، هذا حق لك. فتقول أنا هذه السيارة تؤجر يوميا بمئة ريال، وفوت عليها هذا الشرط، الشرط مدة أسبوع، السيارة قيمة إيجارها سبعة أيام، يأخذه من؟ يأخذ هذا الذي شرط، واضح؟ قال وإن تعذر الرد تعين أرش، إن تعذر الرد خلاص ما يمكن الرد. مثلا شرطت أن تبقى السيارة مدة شهر عندك، مدة شهر، فجاءك وقال يا فلان أنا أريد السيارة فقط مشوار بسيط، وأنا اشتريتها وانتهينا وأعطيتك الثمن والسيارة ستبقى عندك مدة شهر، ولكن أريدها اليوم فقط، فذهب بها وسقطت في بحر، تلفت هذه السيارة، انتهت، ما في سيارة. وش يتعين؟ يتعين الأرش، لأن الآن هل يمكنه أن يفسخ؟ ما في مجال الفسخ، سيارة تلف. إذا ما الذي يتعين له؟ حقه إلى أن يسامع به، فيقول آخذ منه قيمة السيارة إيجار مدة شهر. قال وإن شرط صفة فبان أعلى منها فلا خيار. إن شرط صفة، قال اشترط مثلا أن تكون السيارة لونها مثلا كذا، لأنه مرغوب عند الناس اللون هذا، مثلا لونها نقول مثلا لونها أزرق، كان هذا اللون مرغوبا، فأتى له بلون آخر يرغب أكثر، يعني رغبة الناس فيه أكثر، ما يرغب، هذا صار أتى له بصفة أفضل. أو مثلا باعه سيارة موديل وصف كذا موديل 2015، ثم أتى له بنفس المواصفات لكن موديل 2016، إذن أفضل. أو قال السيارة مشت 100,000، ثم فوجئ هذه السيارة اللي مشت 100,000 هذه اللي كان سيعطيه إياها أنها مثلا بيعت من دون علمه من بعض شركائهم، المقصود ما هي موجودة، ف فأعطاه مثلها لكنها تمشي مشت 80,000، أليس أفضل؟ هل له أن يقول لا أنا شرط 100,000؟ لا، 80,000 أفضل، واضح؟ نعم. قال والثالث شرط بائع نفعا معلوما في مبيع غير وطئ ودواعيه غير وطئ ودواعيه نحو أن يشترط البائع سكن الدار أو نحوها سكن الدار أو نحوها شهرا وحملان البعير أو نحوه وحملان البعير أو نحوه المبيع إلى موضع معين لما روى جابر. ماذا الثالث؟ إذن الأول شرط مقتضى العقد، والثاني شرط مصلحة، شرط ما هو من مصلحة العقد، الثالث أن يشترط نفعا معلوما في مبيع غير وطئ. يقول الوطئ لا، ليس لك أن تشترط الوطئ، لأن الأمة إذا بعتها ما تقول والله أبيعك هذه الأمة بس بشرط أن تبقى عندي الليلة أو تبقى عندي مدة أسبوع، أريد أن أتسرى بها أن أجامعها، وش نقول؟ نقول لا، ليس لك ذلك، ليس لك ذلك. لكن لو قال إن شاء الله تبقى أسبوع هي تخدم أمي، نعم هذه هي الأمة، ليست الخادمة، أمة تباع وتشترى، فنقول هنا نعم، واضح؟ قال لما روى جابر رضي الله عنه أنه باع النبي صلى الله عليه وسلم جملا واشترط ظهره إلى المدينة، متفق عليه. واحتج في التعليق والانتصاب وغيرهما بشراء عثمان بن صهيب أرضا وشرط وقفها عليه وعلى عقبه، ذكره في المبدع ومقتضاه صحة الشرط المذكور. نعم، هذا واضح الحديث. نعم. قال ولبائع إجارة، جابر باع الجمل على النبي عليه الصلاة والسلام واشترط حملانه إلى أهله. قال ولبائع إجارة وإعارة ما استثنى. نعم، هذه فائدة. أنت الآن بعت سيارتك واشترطت أن تبقى هذه السيارة عندك مدة أسبوع، مدة أسبوع عندك، هل لك أن تؤجرها؟ لك أن تؤجر هذه مدة أسبوع، واضح؟ بعض الناس يبيع دارا، يبيع داره هو التي يسكنها، ولكنه يشترط على المشتري أن تبقى هذه الدار مدة سنة عنده، يقول أنا أريد أن أبقى بها حتى أجهز بيتي أو أجد بيتنا، بعد شهر شهرين ثلاثة أشهر وجد بيتا، كم بقي من المدة؟ 9 أشهر. فهل له أن يعير هذه المدة لأخيه مثلا؟ له. هل له أن يؤجرها له؟ له ذلك. إذا لك أن تؤجرها هذه المدة ولك أن تعيرها، لأن هذه المدة منفعتها ملك لك، واضح هذا لكم؟ لأن بعض الناس الآن عندما تشترط أن تبقى عندك السيارة مدة أسبوع، ربما تعطيها مثلا صاحب أو أخ، فيقول لا أنا ما أرخص لك أنك تعطي أخاك، تقول لا أنا مشترط النفع هذه المدة، فنفعه يعد ملكا لي، أعيره وأؤجره أو أنتفع أنا به، واضح؟ نعم. قال وإن تعذر انتفاعه بسبب مشتر فعليه أجرة مثل له. إن تعذر انتفاعه بسبب مشتر، ضيع عليه المفتاح، يا فلان أبحث عن المفتاح، مضى أسبوع وهو لم ينتفع بهذه السيارة، فعليه أجرة المثل، يعطيه أجرة المثل. يعني لو أن هذا الأسبوع الذي شرطته لنفسك أيها البائع للسيارة لم تنتفع به، بسبب من؟ بسبب المشتري، بسبب المشتري أخذها مثلا وقال وضعتها في الورشة فيها تحتاج إصلاحات وتحتاج كذا، فوت عليك هذا الأسبوع، نعم ذهب تغسلها ذهبت كذا حتى مضى الأسبوع، فما الذي لك؟ أجرة المثل. نقول يا أصحاب السيارات الذين يؤجرون هذه سيارة موديل كذا وصفها كذا، كم أجرتها في اليوم؟ قالوا أجرتها في اليوم كذا، فنقول إذن أعطه أجرته. نعم. قال أو اشترط المشتري على البائع نفعا معلوما في المبيع كحمل الحطب المبيع إلى موضع معلوم أو تكسيره أو خياطة الثوب المبيع أو تفصيله، إذا بين نوع الخياطة أو التفصيل واحتج أحمد بذلك بما روي أن محمد بن سلمة اشترى من نبطي جزرة حطب وشرطه على حبلها ولأنه بيع وإجارة، فالبائع كالأجير وإن تراضي على أخذ أجرته ولو بلا عذر جاز. نعم، هناك شرط بائع وهنا شرط المشتري. هناك البائع شرط نفعا معلوم، وهنا من الذي يستلم؟ المشتري. فكذلك يعني اشتريت حطبا، وجدتك سيارة تبيع الحطب في السوق، فقلت أنا أشتري منك هذا الحطب لكن بشرط أن توصله إلى داري وتنزله، يعني أن تذهب به إلى الدار ونزل هناك في بيت. يصح هذا الشرط، يصح هذا الشرط، يعني شرطت أن يحمله إلى ذلك، أو قلت إن هذا الحطب قطعه كبيرة أنا أشتري منك لكن بشرط أن تكسر لي نعم كل قطعة إلى قطعتين مثلا. يصح ذلك؟ يصح. قال وإن جمع بين شرطين من غير النوعين الأولين كحمل حطب وتكسيره وخياطة ثوب وتفصيله بطل البيع، لما روى أبو داود والترمذي. وإن تراضى يقول على أخذ أجرته ولو بلا عذر جاز، يعني هذا الشخص الذي أنت وقفت معه واشتريت منه الحطب ثم قال يا فلان الآن أنا أتاني مثلا اتصال وأحتاج أني أمشي من مكانك من داخل، هذه سيارات الآن موجودة تحمل لك الحطب، قلت أنا شرط عليك. نعم هذا 100 ريال مقابل أني أسلم من حمله وإيصاله إلى بيتك، واتفقتم وتراضيتم، هل يصح؟ يصح مع التراضي. نعم. قال وإن جمع بين شرطين من غير النوعين الأولين. ما هما النوعان الأولان؟ شرط مقتضى العقد وشرط مصلحة. هذه ما هي داخلة في هذا الكلام، هذه لو تعددت الشروط لا معنى، يعني لو أنك قلت بشرط رهن وكفيل غانم ذكرت شرطين ما في معنى، ما في معنى، واضح؟ ولو زدت أيضا وبشرط أن يكون مثلا الثمن، يعني مثلا شرط هو أن يكون الثمن مثلا مؤجلا، اجتمعت شروط لا معنى. لكن إذا كان من النوع الثالث، ما هو النوع الثالث؟ أن يشترط أحد العاقدين يعني البائع والمشتري نفعا معلوما له، ليس من مصلحة العقد وليس من مقتضى العقد، فيقول من المؤلف ما يصح أبدا أن نجمع شرطين، ما يصح أبدا أن نجمع شرطين. وعلى ذلك فلو قال له بشرط أن تكسر الحطب وتحمله هل يصح؟ المذهب ما يصح، بشرط أن تحمله بسيارتك وأن تنزله في غرفة الحطب عندي هل يصح؟ على المذهب ما يصح، بشرط مثلا أن أحمل تحملني هذه الدابة إلى قريتي وأن تبقى عندي أيضا السيارة مدة كذا، نعم كل هذا ما يصح إذا تعددت الشروط. قالوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا شرطان في بيع ويبطل البيع، ولذا قال المؤلف هنا بطل البيع، قالوا لحديث ولا شرطان في بيع. وعند شيخ الإسلام وهو رواية عن أحمد أن الشروط لو كثرت تصح، لو كان 100 شرط ما دام أن كل شرط بمفرده صحيح، هذا صحيح وهذا صحيح إذا اجتمعت، ما الذي يضر؟ ما الذي يمنع أن نشترط له شرطين؟ وأما حديث لا شرطان في بيع فالمراد به بيعة العينة، لأن بيعة العينة فيها شرطان، بيعة العينة فيها شرطان، تقول أبيعك هذه السيارة 100,000 إلى سنة بشرط أن أشتري منك نعم 50 مثلا حالة، ففيه ماذا؟ فيه شرطان الذي هو بيعة العينة. نعم إذن الصحيح الجواز. قال والضرب الثاني من الشروط. ما هو الضرب الأول؟ شروط صحيحة. الضرب الثاني من الشروط شروط فاسدة، فيقول أشار إليه بقوله ومنها فاسد وهو ما ينافي مقتضى العقد، وهو 3 أنواع. أحدها يبطل العقد من أصله كاشتراط أحدهم على الآخر عقدا آخر كسلف أي سلم وقرض وبيع وإجارة وصرف للثمن أو غيره وشركة وهو بيعتان في بيعة المنهي عنها قاله أحمد. نعم، هنا يقول المؤلف لما ذكر الشروط الصحيحة وأن منها ما هو من مقتضى العقد ومنها ما هو من مصلحة العقد ومنها أن يشترط نفعا معلوما، ذكر هنا الشروط الفاسدة، وهذه الشروط الفاسدة أيضا على نوعين، منها ما يبطل العقد ومنها ما لا يبطل العقد. فيقول هنا أحدها ما يبطل العقد ومنها ما لا ينعقد أصلا معه كما سيأتي. هنا الآن هذا شرط فاسد يبطل العقد كاشتراط أحدهما على الآخر عقدا آخر كسلف. يقول مثلا أبيعك داري بشرط، ما هو هذا الشرط؟ قال بشرط أن تعطي 100,000 ريال على 100 طن من القمح وسلمك إياه بعد سنة. نعم، الآن بيع الدار هذا واضح، والسلم تعرفون السلم 100,000 حاضرة في مجلس العقد مثلا ب100 كيلو ب100 طن من القمح بعد سنة، في وقت الحصاد بعد سنة، هذا يسمى سلم، واضح؟ يقول هنا لو قلت أبيعك داري بشرط أن تسلمني 100,000 على 100 طن من القمح، يقول إن هذا لا يصح، واضح؟ كذلك وقرض، قال يا فلان أنا أبيعك داري لكن بشرط، ما هو هذا الشرط؟ قال أن تقرضني 100,000. أنا الآن أبيعك هذه الدار لكن أنا أبني دار أخرى أنا أقسم 100,000، ومع بيع الدار يعني مع الثمن الذي تعطيني فيه في الدار ويبيع الدار مثلا 200,000 وهو يحتاج للتثمين إلى 300,000، فأقول أبيعك داري هذه ب200,000 تنقضني إياها الآن لكن بشرط أن تقرضني أيضا 100,000. فيقول المؤلف هذا أيضا لا يصح. وبيع، قال أبيعك داري ب500,000 بشرط أن تبيعني دارك ب400,000، يقول المؤلف هنا لا يصح. وإجارة، أبيعك داري هذه بشرط أن تؤجرني الشقة التي فوق بيتك، يقول هذا أيضا لا يصح والعقد كله يبطل. وصرف كذلك، أبيعك مثلا هذا الكتاب أو هذا الجوال بشرط أن تصرف هذه $100، تصرف هذه $100 التي معي تصرفها مثلا بريالات سعودية، يقول المؤلف كذلك هنا لا يصح للثمن أو غيره، سواء كان الثمن الذي تم على العقد أو غيره، غير الثمن للعقد تقول أبيعك هذا الجوال ب3,000 ريال بشرط أن تصرف 3,000 ريال إلى دولارات، واضح؟ هذا كله في المذهب لا يصح. أما القرض فهذا ظاهر، لأن القرض يدخلنا في القرض الذي يجر نفع، فالقرض ظاهر، لأن القرض الذي يجر نفعا محرم. فعندما تبيعه دارك ب500,000 ريال بشرط أن يقرضك 100,000 ريال، قد تكون قيمة الأرض البيع الدار 520,000، لكن أنت خفضت له 20,000 مقابل ماذا؟ مقابل القرض، فصار القرض يجر نفعا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع، قالوا والسلف هنا القرض كما قال البخاري. ولذا الذي يترجح القول الثاني في المسألة أن هذه الصور كلها جائزة إلا القرض، أن هذه الصور كلها جائزة إلا صورة القرض، واضح؟ إلا صورة القرض. نعم، وهذا مذهب مالك واختيار شيخ ابن سعدي رحمه الله. قال الثاني ما يصح معه البيع، وقد ذكره بقوله وإن شرط ألا خسارة عليه، ومتى نفق المبيع وإلا رده، أو شرط ألا يبيع المبيع ولا يهبه ولا يعتقه، أو شرط إن عتق فالولاء له أي للبائع، أو شرط البائع على المشتري أن يفعل ذلك أي أن يبيع المبيع أو يهبه ونحوه، بطل الشرط وحده. نعم، الأول الشروط المتقدمة لتبطل العقد، تبطل العقد. شرط بيعا وقرضا، نقول أن البيع ما يصح، لكن هنا يقول هذه شروط البيع يصح معها، لكن الشرط نفسه هو الباطل. واضح؟ الشرط نفسه هو الباطل، فالشرط نفسه هو الباطل. مثاله إن شرط ألا خسارة عليك، قال يا فلان أنا سأشتري منك هذه السيارة، مثل ما يقول بعض الناس وأنا عليمي معه، فبيشتري منك السيارة ب50,000 وترزق الله جل وعلا به، لكن إن انقصت عن 50,000 بشرط أنك إن انقصت عن 50,000 تجبرا أنت. واضح؟ تجبرا، يعني لو باع مثلا 51 لمن الألف الزائد له، لكن لو باع ب49,000 يعطيه 1,000. واضح؟ هذا معنى لا خسارة عليه، هذا شرط فاسد ما يصح، هذا يخالف مقتضى العقد. كذلك يقول أو متى نفق المبيع وإلا رده، متى نفق المبيع وإلا ما رده، ماذا يعبر عنها الناس هذه؟ ماذا يعبر عنها؟ البيع بالتصريف، بالتصريف. بعض الناس يكون عنده مثلا بضاعة يبيع ويشري بالسوق، فيأتي صاحب الجملة وينزل عنده البضاعة، فما صرفه يجي بعد 6 أشهر مع بضاعة أخرى، فالذي ما صرف يأخذه صاحب الجملة. واضح؟ هذا هو معنى قول أو متى نفق المبيع، متى نفق يعني متى مشى وراج وإلا رده. هذا النوع أيضا على المذهب فاسد هذا الشرط، لكن يصح البيع وما يصح. نعم، البيع يصح، وعند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ورواية الإمام أحمد أن هذا الشرط يصح، الآن عمل الناس عليه، الناس عملهم الآن على هذا الشرط. فإذا لو قال لا خسارة عليه نقول باطل، لكن لو قال متى نفق المبيع وإلا رددته إليك نقول صح على القول الثاني، وأما المذهب فإنه لا يصح. واضح هذا لكم؟ طيب، أيضا أو ألا يبيع ولا يهب ولا يعتق، قال بشرط ألا تبيع ولا تهب ولا تعتق أبدا، أنا أبيعك هذه الدار بس بشرط أنت رجل لعاب ما تبيع أبدا ولا تعتق هذا العبد، أبيعك هذا العبد لكن ما تعتقه، أو أبيعك مثلا هذه الفرس لكن مين جاك قال يا ما أجمل هذه الفرس وخذها، فبشرط ألا ألا تهب. هل يصح تصح هذه الشروط؟ لا تصح. لما؟ لأن مقتضى العقد أن الشخص يتصرف بما شاء بسلعتي، أن الشخص يتصرف بما شاء في سلعتي. لكن هنا رواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية أنه إن كان له غرض صحيح نقول أيها المشتري البائع لماذا شرطت عليها، فإن كان له غرض صحيح صحح الشرط وإلا فلا يصح. فلو قال إن هذه الدار بجوار بيتي وأنا لولا أن المشتري فلان أو أخي ما بعت أبدا، تبقى هذه الدار بجواري يحتاج إليها لأبنائي أو لغيره، لكن بعت لأجل فلان، هذا غرض صحيح؟ غرض صحيح، غرض صحيح. أو قال هذا رجل يعني أحبه وأنا أريد أن يبقى على فرس يركبه، ما أريد أن يبقى يعطي ثم يجلس، أنا أريد أن يبقى عند هذا الفرس، وإذا لم أبعد هذا الفرس، إذن هذا غرض صحيح، إذا كان هناك غرض صحيح صحح له وإلا فلا. قال أو شرط إن عتق فالولاء له وإلى البائع، نعم هذا من شرط باطل، لكن البيع يصح. الولاء له، تعرفون الولاء، الولاء مثل القرابة. فعندما يعتق الرجل عبده حتى لو كان العتق هذا كفارة، إذا اعتقه صار ولاؤه له، حتى إنه يكون سبب من أسباب الإفك كما تعلمون. فهي لحمة ضابط من الضوابط، يبقى بين هذا العبد وبين مواليه الذين اعتقوا. فلو أن شخصا قال، لما جاء هذا الشخص يريد يشتري العبد، قال لماذا تشتري العبد؟ قال اشتريه من أجلني أعتقه، أنا عليه كفارة، عليه كفارة، وإذا اشتريه وأعتقه. قال بس بشرط أنا أبيعك، لكن يكون ولاؤه لي أنا، ما هو ولاؤك، ما هو ولاؤه لك أنت، هل يصح؟ لا. وهذا جاء به النص، سلم قال اشتريه واشترط له الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. وقال ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان 100 شرط. قضاء الله حق وشرط الله اوثق، وانما الولاء لمن اعتق، متفق عليه. قال او شرط البائع على المشتري ان يفعل ذلك، ان يبيع المبيع او يهبه نحوه، بطل الشرط وحده. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم أو شرط عليه أن يفعل هذا، يقول أبيعك هذا العبد نسيب شرط أن تعتقه، وهذا شرط باطل، لا تتحكم به، إذا اشتراه إن شاء اعتقه وإن شاء لم يعتقه. لقوله صلى الله عليه وسلم من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، متفق عليه. والبيع صحيح، لأنه صلى الله عليه وسلم في حديث بريرة أبقى شرطا ولم يبطل العقد إلا إذا شرط البائع العتق على المشتري، فيصح الشرط أيضا، ويجبر المشتري على العتق إن أباه، والولاء له، فإن أصر أعتقه حاكم. وكذا شرط رهن فاسد كخمر ومجهول. نعم، هذا في العتق استثنى بخلاف المثال الذي ذكرته. إذا شرط البائع على المشتري شروطا، قال بشرط أن لا تهبه، بشرط أن تهبه، أو بشرط أن تبيعه، فهنا نقول هذا الشرط باطل، أنت لا تتحكم به، إن اشتراه إن شاء أن يهبه وإن شاء لا يهبه. لكن لو شرط أن يعتق، يقول المؤلف يصح هذا، لأن الشرع متشوف إلى العتق. يعني لو قلت للرجل أنا أبيعك هذا العبد، لكن هذا العبد حبيب إلى نفسي، ألفته ولا أريد أن يكون عبدا لأحد، إن كنت تريد أن تعتقه فأنا أبيعه، فأنا أشترط على الذي يشتريه أن يعتقه، يمكن يجي أحد عنده كفارة أو عنده كذا، هذا الشرط صحيح، لأن الشرط متشوف إلى العتق. قال وكأو فالمثال المتقدم إذن يكون في البيع أو في الهبة. نعم. وكذا شرط رهن فاسد كخمر ومجهول وخيار أو أجل مجهولين ونحو ذلك، فيصح البيع ويفسد الشرط. نعم، يعني لو أنه شرط رهنا فاسدا كخمر، قال بشرط أن ترهنني مثلا كذا من الخمر، هل يصح هذا الشرط؟ ما يصح. بشرط أن ترهنني مثلا عدة قوارير من قوارير الخمر، هذا ما يصح. ومجهول، يقول بشرط أن ترهنني ما في جيبك، الذي في جيبي ما ندري ما هو الذي في جيبي، قد يكون قلما، قد يكون جوالا، قد يكون، فما يصح. وكذلك خيار وأجل مجهولين، بشرط مثلا أن يكون لي مثلا أن تبقى عندي هذه السيارة حتى أشتري سيارة أخرى، يصح؟ نعم؟ أبيعك هذه السيارة بس بشرط تبقى عندي هذه السيارة حتى أشتري سيارة أو حتى أنتهي من عمارتي. طبعا سيستر هذا يقول أنا أبقى بالدار بشرط أني ما أخرج منها حتى أنتهي من العمارة، ثم يجلس العمارة سنتين ثلاثة أربعة، هذا غير صحيح، لابد أن تحدد مدة واضح. كذلك في الخيار أيضا. نعم. قال وإن قال البائع بعتك كذا بكذا على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث ليالي مثلاً، أو على أن ترهنيه بثمنه، وإلا تفعل ذلك فلا بيع بيننا. وقبل المشتري صح البيع والتعليق، كما لو شرط الخيار وينفسه إن لم يفعل. يقول هنا لو قال البائع بعتك هذه السيارة بشرط أن تنقدني ثمنها، أن تنقدني ثمنها قبل غروب الشمس، قبل غروب الشمس، أو أن تنقدني ثمنها مدة 3 أيام معك، فإن لم تفعل فلا بيع بيننا، ما في بيع. هل يصح؟ يصح، هذا شرط صحيح، هذا شرط صحيح. قال والثالث ما لا ينعقد معه بيع، نحو بعتك إن جئتني بكذا، أو إن رضي زيد بكذا، وكذا تعليق القبول. نعم، هذا الآن الثالث يقول ما لا ينعقد معه بيع. هنا ما لا ينعقد معه بيع، وهو الذي قبله يصح معه البيع، ولكن الشرط فاسد، والذي قبله يبطل العقد، يعني إذا العقد بطل. أما هنا فمن الأصل لم ينعقد. الآن مثل تكبيرة الإحرام، رجل لم يكبر تكبيرة الإحرام تكبيرة صحيحة، قال مثلا الله أجل، الله أجل، نقول صلاته لم تنعقد أصلا، صلاته لم تنعقد أصلا. ورجل قال الله أكبر، فلما كبر مثلا انحرف عن القبلة، نقول بطلت، هناك لم تنعقد وهنا بطلت، واضح لكم الفرق؟ فهنا يقول لا ينعقد. لو أن رجل قال بعتك إن جئتني بكذا، أنا هذه السيارة يقول ما عندي مانع أن يبيعها، بل لكني أنتظر يعني حتى يكون في السوق مثلا نوع كذا وكذا من السيارة، فقال أنا أجيب لك هذا النوع، فتقول بعتك هذه السيارة بشرط أن تأتي بالنوع الموجود في السوق مثلا بقيمة 40,000 بالمواصفات الفلانية وأنا كذا أعطيك، فشرط إذن أن يجيئك بشيء آخر، واضح؟ فلما أو إن رضي زيد، تقول أنا أكلم صاحبي بس ما لي فلان، صاحبي معرض الفلاني، أنا أبيعك بشرط أن يرضى زيد، بعتك ب10,000 لكن بشرط رضا زيد، ثم تذهب أنت وإياه إلى صاحب المعرض وتقول يا زيد يا صاحب المعرض أنا بعت سيارتي على فلان بشرط رضاك، فإن قال رضيت نعم يكون يتم العقد، وإن قال لم أرضى نعم فلا يتم العقد. هذا الآن المتصور عند الناس. المذهب يقول لا، ما يصح كله، ما يصح. لماذا؟ لأن رضا زيد أمر مستقبل، فيكون العقد الآن عقدا معلقا أو منجزا، يكون معلقا، قد ما يصح العقد المعلق، واضح؟ والقول الثاني في المسألة واختيار شيخ الإسلام تميم بن قيم ورواية عن أحمد أنه يصح. إذن الآن هذا الآن عندنا المذهب، مع القول الثاني وعليه الآن عمل الناس، يقول فلان غائب، أنا بعتك هذه الدار، فلان يجي عقب أسبوع، ارضي أنا مني تممت العقد، ولا عندي ولا لي تواجد، لكن بشرط فلان يقول إيه ما عنده مانع ننتهي. على المذهب يصح وما يصح؟ ما يصح، لأنه بيع معلق. وعلى القول الآخر يصح. أو يقول الراهن للمرتهن إن جئتك بحقك في محل في محله وإلا فالرهن لك، لا يصح البيع لقوله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه، رواه الأكرم وفي السر وأحمد بذلك. نعم، هذا المذهب، وهو أن الرجل لو قال لمن أخذ منه شيئا مثلا بيت بنزين عند محطة البنزين ما معك درهم، ومعك مثلا سلعة، معك سلعة معينة قيمتها مثلاً 100 ريال، ساعة مثلاً، فقلت يا فلان هذه الساعة قيمتها 100 ريال، وأنا عبيت منك بنزين بكذا، إن لم آتك بالدراهم فالساعة لك، إن لم آتك بالدراهم فالساعة لك، أو يأكل عند مطعم ما معه دراهم ما معه شيء، فيضع مثلاً جوال أو شيء من هذا، يقول يا فلان جيت بدراهمك وإلا فهذا الجوال لك. المذهب هنا لا يصح، المذهب هنا لا يصح. واضح؟ لأن الرهن هنا موضوع في الأصل، إذا جاء إذا لم يجب الدراهم تبيع الرهن وتأخذ حقك والباقي لمن؟ لصاحبه. هذا هو المذهب. نعم. قال: وكذا كل بيع علق على شرط المستقبل غير إن شاء الله. غير إن شاء الله، إذا قال إن شاء الله فكلمة إن شاء الله تقال من باب، نعم، ليس من باب التعليق وإن من باب، نعم، التبرك. نعم. غير إن شاء الله وغير بيع العقول بأن يدفع بعد العقد شيئا ويقول: إن أخذت المبيع أتممت الثمن وإلا فهو لك، فيصح لفعل عمر رضي الله عنه: والمدفوع للبائع إن لم يتم البيع والإجارة بمثله. نعم. هذا الآن بيع العربون. بيع العربون بفتح العين، العربون معروف لديكم. يقول: يا فلان أريد أشتري منك مثلا، أشتري منك مثلا ذبيحة، وهذه 100 ريال، هذه 100 ريال عرض، وإن لم أتمم العقد فهذه 100 ريال لك. واضح؟ هذا كريم. أشتري منك هذه الدار كم؟ هذه 500,000. تقول: أنا أشتري منك هذه، اشتريت منك هذه الدار وهذه 50,000، هذه عرض، إذا لم أتمم العقد فإن هذه 50,000 لك. واضح؟ فالمذهب خلافا للجمهور والعمل على المذهب في هذا الوقت، حتى المجمعات الفقهية في هذا الوقت وكلها تأخذ بمذهب الحنابلة، فقالوا إن العربون هنا يصح، يدل عليه أثر عمر رضي الله تعالى، ولذا قال لفعل عمر لما اشترى نافع بن الحارث أو ابن عبد الحارث، اشترى دار السجن لعمر على أنه إن رضي عمر اشتراها من صفوان وإلا لصفوان كذا وكذا، وهذا أثر صحيح احتج به الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قد رواه عبد الرزاق في مصنفه وغيره. هذا يصح، لكن إن كان مجرد حجز فلا. لو قال: أنا ما شريت سلعتك لك، لكن هذه 50 ريال حجز، هذه 50 ريال حجز فقط، يعني الحجز، لكن لم يتم العقد، يعني لو تركته انتهى الموضوع، ما فيه بيع أصلا، ما في بيع، إنما مجرد حجز. تفرقون بين هذا وهذا. الحجز لا، ما يحل. لماذا لا يحل؟ لأنه من أكل المال بالباطل، هذا مجرد حجز. يعني لو جاءك شخص وهذا حاجز لك أن تبيع، يعني جاءك رجل وقال: أنا أريد حجز هذه الكنبات التي عندك، كم قيمة؟ قال: 10,000. قال: هذه 100 ريال حجز، لو باعها في العصر، نعم، أو بعد أو المغرب أو في الليل، والشخص قال: يأتيك عقب أسبوع، لك هذا. ما بينكم بين أبدا، ما بينكم بين حجز. فالمئة ريال هذه ليس لك أن تأخذها، حتى لو بعد أسبوع ما جاء ما تأخذ المئة ريال، لا تحل، هذا حجز، وهذا من أكل المال بالباطل، من أكل المال بالباطل. أما لو قال: لا يا فلان، أنا اشتريته وهذا عقوم، هذا عقوم، وعلى ذلك فإذا تمم العقد يكمل لك المبلغ، وإذا لم يكمل العقد فإن هذا العربون لك، هذا جائز، لكن لا بد أن تكون مدة التربص معلومة، ما يقول متى ما جيتك، لا، مدة 3 أيام، مدة أسبوع، أعطيه مهلة 3 أيام، 3 أيام، إن لم أجبك هذه المدة 3 أيام ولم أدبر المبلغ وأجمعه فالعربون لك. فهذا الشرط صحيح، هذا شرط صحيح. وأما حديث نهي المسلم عن بيع العربون في موطأ مالك وأبي داود فإن هذا الحديث منقطع، هذا الحديث منقطع. نعم. قال: وإن باعه شيئا. يقول: الإجارة مثله. يا فلان أجلن هذه الشقة، كم إجارة؟ قال: 10,000. قال: إذن هذه 1,000 ريال، أكمل لك 9,000، لكن تمهلني 3 أيام. إن لم أكمل 9000 لك فشقتك لك والعرب لمن؟ لك. واضح؟ قال: وإن باعه شيئا وشرط في البيع البراءة من كل عيب مجهول أو من عيب كذا إن كان. إن قال قائل منكم: إذا فرقنا بين الحجز قلنا لا يحل وبين العربون نقول يحل، ماذا؟ نقول: لأن العربون أنت قيدته لا يبيع وقد يفوت عليه زبائن هذه 3 أيام. أما مجرد الحجز حجز فالحجز لا هو أن يخالف، لأن المال يرجع إليك، فالذي يوضع عنده مال كحاجز هذا له أن يخالف، يعني وإن كان المستحب له أن يفي بوعده لكن ما يجب عليه الوفاء بهذا الوعد. ولذا أكل المال الذي يدفع حاجزا هذا أكل المال بالباطل، لأنك تأخذه بلا عوض. وأما هذا فلا، هذا الرجل اشترى منك تمم العقد، ومن جاءك من الناس قلت أنا بعت انتهيت، فيفوت عليك. نعم. قال: وإن باعه شيئا وشرط في البيع البراءة من كل عيب مجهول أو من عيب وشرط في البيع البراءة من كل عيب مجهول أو عيب كذا إن كان لم يبرأ البائع، فإن وجد المشتري بالمبيع عيبا فله الخيار. هذه مسألة وأيضا من المسائل المهمة. يقول: إن باعه وشرط في البيع البراءة من كل عيب مجهول أو من عيب كذا إن كان، يقول: لم يبرأ البائع، لم يبرأ البائع. هذا رجل قال: أنا عندي هذه السيارة ولكن لست خبيرا بعيوب السيارات، تبي تأخذها على شكلها تأخذها، ولا تقول لي بعد ذلك أنا أريد أن أرجعها، يقول: لأني وجدت فيها عيبا. ها، تبي تأخذها على شكلها تأخذها، مثل ما بعضهم أيضا يبيعون في الحراج ويقول: نبيع سكر في ماء، نبيع حديد، نبيع كذا. واضح؟ فيقول المؤلف هنا: إن باعه وشرط البراءة من كل عيب مجهول أو من عيب كذا إن كان لم يبرأ البائع، لم يبرأ البائع. واضح هذا؟ والقول الثاني في المسألة وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقول للإمام مالك، قول للإمام مالك، لأن الجمهور وفيهم المالكية وفقون الحنابلة، لكن هناك قول للإمام مالك رحمه الله تعالى وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، أنه ننظر: إن كان يعلم العيب فلا براءة، وإن كان يجهل العيب فلا براءة. يعني نأتي إلى هذا الشخص بعد ما يتم العقد، قال: أنا وجدت عيب مثلا في ماء، مثلا في الدفرس، في عيب الدفرس، فأتينا بالبائع القاضي، قلنا: إنك أنت بعت بالبراءة ووجد عيبا في الدفرس، هل تعلم أن فيه عيبا؟ قال: لا. نقول: احلف. قال: والله ما أعرف أن فيه عيبا في دفرسه. فحينئذ نقول: إذن الشرط صحيح، الشرط صحيح. ولو كان يعلم العيب، مثل اللي يبيعون يقول سكر في ماء وهم يعرفون فيها عيوب كثيرة، يمكن ما تمشي في الأجنبي، ما يطلع من المكان ما تمشي، يمكن جايبينها منزلين تنزيل في الوجه، فهل يبرأ؟ ما يبرأ. إذا كان العيب معلوما يعرفه البائع فهل يبرأ؟ ما يبرأ. ولذا إذا جاءني شخص وقال: أنا عندي سيارة وأريد أن أبيعها، وأنا أريد أني ما يشغلني هذا بيت الرجوع، ما أريد، أريد أن أنتهي من هذه السيارة لو نزل من قيمتها شيئا، لكن ما أريد أن يرجع، فنقول: إذن تبين له العيوب الموجودة التي تعرفها، والعيوب الخفية التي لا تعرفها تقول: أنا أبرأ منها. تبي تشتري مع براءتك وتقبل براءتي، وإلا فلا أبيعك. فتقول: أن فيها العيب الفلاني والعيب الفلاني والعيب، فيها 3 عيوب كذا وكذا وكذا، غير هذه 3000 تشتري، قال: اشتريت. إن وجد عيبا آخر غير هذه العيوب، نعم، فليس له أن يوجه. لماذا؟ لأن ذاك شرط عليه البراءة وقد قاضي. ويدل عليه أثر ابن عمر رضي الله تعالى عنه في موطأ مالك، فإن ابن عمر باع غلاما بثمانمائة درهم، فاشتراه شخص ووجد فيه عيبا، يعني فيه مرض، فقال فأراد أن يرجعه إلى ابن عمر، وتخاصم إلى عثمان، فطلب عثمان من ابن عمر أن يحلف أنه لا يعلم بهذا العيب، وكان الصحابة يكرهون الأيمان، يعني ما يحب أن يحلف، فلم يحلف ابن عمر وأرجع إليه العبد، فصح عنده وباعه بألف وخمسمائة، وباعه بألف وخمسمائة. من هنا نأخذ من هذا الأثر أنه إذا كان لا يعلم العيب، لأن لو حلف ابن عمر انتهى أو ما انتهى الأمر، ينتهي. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وأما الأحناف فإنهم يصححونه مطلقا، كل البراءة من العيوب هذه يصححونها مطلقا. نعم. قال فإن وجد المشتري بالمبيع عيبا فله الخيار، لأنه إنما يثبت بعد البيع فلا يسقط بإسقاطه قبله، وإن سمي العيب أو أبرأه وإن سمى العيب أو أبرأه بعد العقد برئ. إن سمى العيب برئ، قال يا فلان أبيعك هذه السيارة وفيها العيب الفلاني، هل له بعد ذلك أن يرجعها بهذا العيب الذي سماه له؟ ها؟ لا، سميت له عيبا، قلت فيها عيب كذا وكذا ومشى وخذها، ثم بعد ذلك قال لا فيها هذا العيب، العيب أنا أخبرتك به، هل له أن يرجع وأنت أخبرته بالعيب؟ لا، سميت له العيب. واضح؟ تقول أبيعك هذه السيارة لكن فيها عيب كذا وكذا، قال رضيت وأخذ السيارة بعد سلوكه، وما أدريت أن هذا العيب مشكلة صوت مزعج، أن هذا العيب أنا علمتك أن السيارة فيها هذا العيب، فيها صوت مثلا، ومشى هو بس قال ما ظنيت أن يتحمل، ظنيت يتحمل ولكني ما أتحمل أنا، شو نقول؟ أقول أنت رضيت أليس كذلك؟ أو أبرأه بعد العقد، بعد العقد جاءك وقال وجدت في السيارة العيب الفلاني، قلت له رجع، قال لا خلاص بس رضيت، رضيت ما في مانع، هل له بعد ذلك أن يرجعها؟ خلاص قال رضيت. نعم. قال وإن باعه دارا أو نحوها مما يبرأ على أنها عشرة أذرع فبانت أكثر، فبانت أكثر من عشرة أو أقل منها صح البيع، والزيادة للبائع والنقص عليه. نعم. إن باعه دارا يقول أو نحوها مما يدرى على أنها عشرة أذرع، نقول نحن الآن في هذا الوقت بالأمتار، باعها على أنها عشرة أمتار فبانت أكثر من عشرة، قال أنت بعت لي الدار على الأرض على 500 متر لكن الأرض لم ينقصها وجاء المهندس وجدنا زيادة 20 متر 500 مثلا وعشرين، أو وجدنا نقص 20 متر، هذا يحصل لما قسناها وجدناها 400 مثلا 90 ناقص 10 أمتار، فما الحكم؟ يقول فبانت أكثر من 10 أو أقل يقول صح البيع، والزيادة للبائع، للبائع العشرة أمتار لمن الزود؟ للبائع، والنقص على من؟ على البائع. نعم. يعني على ذلك إذن إن كان المتر مثلا بمئة ريال نقول حين حسبنا على أن 500 نرجع نحسب 490 كذا، العشرة أمتار كل متر 100,000 ريال تردها إليه، وإن كانت لها 500 وجدت 520 العشرون مترا الزائدة تحاسبه عليها، تحاسبه عليها. قال ولمن جهله وهي الحال من الزيادة أو النقص وفات غرضه الخيار. إن قال البائع ما يهمني قضية عشرة أمتار خمسة أو زيادة، المشكلة قال أنا غرضي يفوت، أنا عندي مخطط مجهز أريد أن أطبقه مثلا على 600 متر والآن هذه 500 متر، ما لا يهمني قضية 100 متر يعني يعوضني عنها، لكن المشكلة 500 متر هذه لا ينطبق عليها هذا المخطط الذي أنا أريده ويكفيني أنا حينئذ نقول لك الخيار تفسخ، لك الخيار أن تفسخ. لكن إذا كان يعلم هل له الخيار ما له الخيار، إذا كان يعلم الأمر كذلك، لكن هنا إذا كان يجهل وفات غرضه. قال: فلكل منهم الفسخ ما لم يعطي البائع الزيادة للمشتري مجانا في المسألة الأولى، أو يرضى المشتري يأخذه بكل الثمن في الثانية لعدم فوات الغرض. وإن تراضى يا علي العال فلكل منهم الفسخ ما لم يعطي البائع الزيادة للمشتري مجانا. قال: أنا زيادة 10 أمتار ما أريد عليها شيء، هل له أن يفسخ لأنه أتته مجانا؟ أو يرضى المشتري يأخذه بكل الثمن في الثانية لعدم فوات الغرض. وإن تراضيا على المعاوضة عن الزيادة أو النقص جاز، ولا يجبر أحدهما على ذلك. وإن كان المبيع نحو صبرة على أنها 10 أقفزة فبانت أقل أو أكثر صح البيع ولا خيار، والزيادة للبائع والنقص عليه. نعم، مثل صبرة، الصبرة هذه كومة من الطعام على أنها 100 كيلو، قال هذه الصبرة 100 كيلو كومة، فوجدناها 95 كيلا، أو وجدناها 105، فيقول كذلك هنا صح البيع ولا خيار، والزيادة للبائع ترجع البائع، والنقص على من؟ على البائع، النقص على البائع يعوضه، يعوض المشتري، النقص على البائع يعوض المشتري. واضح؟ نقف عند هذا القدر. اللهم صل الله وسلم وبارك.